اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا بسبب شرح الحديث الخامس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فلما رجع قال من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن جميل ما ينقم ابن جميل، يعني ما ينكر ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ينكر ماذا؟ كنت تسأل عن هذا، يعني ينكر ماذا؟ ينكر أخذ الزكاة منه، ينكر أخذ الزكاة منه، فيقول يعني ما أنكر علينا ابن جميل في أخذ الزكاة منه شيئا سوى أنه كان فقيرا فإيه؟ فأغناه الله، وهذا لا يعد إيه؟ إنكارا، إذن فهو ليس بمنكر، يعني ولا عذر له في منع الزكاة. وأبين هذا بالمثال، يعني لو جئنا نأخذ منه الزكاة فكان فقيرا فأنكر أخذ الزكاة منه لأنه فقير، يبقى هنا يعد إيه؟ منكرا لأخذ الزكاة منه، وعنده عذر في منع الإيه؟ الزكاة، لأنه فقير لا تجب عليه الزكاة، ونحن نريد أن نأخذ مالا ندعي أنه إيه؟ أنه زكاة. لكن هو يقول ابن جميل ما أنكر علينا في أخذ الزكاة منه، ما أنكر علينا شيئا سوى أنه كان فقيرا فأغناه الله وصار عنده مال تجب فيه الزكاة، فهل هذا يعد إنكارا؟ إذن هو ليس بمنكر، يبقى هو منع الزكاة ولا عذر له في الإيه؟ في المنع. كده المعنى واضح. وقلنا أن هذا الأسلوب هو إيه؟ نفي الشيء بالإثبات مبالغة، اللي هو المدح بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدح، ماشي. والشيخ أتى فيه ببيت الشعر اللي هو ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. تقرير الكلام، هؤلاء القوم لا عيب فيهم سوى أنهم شجعان، وإذا كان هذا ليس عيبا يبقى لا عيب لهم أصلا. تقرير مثله في الكلام، نقول ليس له وجه في الإنكار إلا كونه كان فقيرا فأغناه الله، وهذا لا وجه، وهذا ليس وجها للإنكار، فهو ليس بمنكر أصلا. كده واضح؟ ولكنه كان ينكر. لا، هو لا ينكر، هو منع الزكاة. نعم، منع الزكاة ولم يقل أنا فقير لما تأخذه مني الزكاة، ماشي؟ يعني فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يثبت له عذرا، كأنه يثبت له عذرا في منع الزكاة، وهذا ليس بعذر، ماشي؟ فيكون هذا كالمبالغة في نفي العذر عنه، ليس له عذر سوى أنه كان فقير فأغناه الله، وهذا ليس بإيه؟ وهذا ليس بعذر، إذن لا عذر له أصلا. كما نقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول مكسرة من ضرب رؤوس الأعداء، يعني سوف ولا سوفها لا تكسرت من ضرب رؤوس الأعداء، فأقول لك لا عيب فيهم غير أن سيوفهم مكسرة من ضرب رؤوس الأعداء، وهذا لا يعد عيبا أصلا، إذن لا عيب لهم، هذا لا يعد عيبا فلا عيب لهم أصلا. وهذه طريقة من المبالغة. طب هل كنا قرأناه بالأمس؟ نبدأ بقى. وقال الشيخ رحمه الله الثالث العتاد، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أذرعه وأعتاده في سبيل الله. العتاد ما أعد الرجل من السلاح والدواب وآلاف الحرب، وقد وقع في هذه الرواية أعتاده، وفي أخرى أعتده، واختلف فيها. طب أعتاده وأعتده، أعتاده وأعتده بمعنى واحد، وهو ما يعدو الإنسان من إيه؟ من مما يحتاجه في الحرب من آلات ودواب ونحو ذلك. قال لي بس الكلام الآن على رواية أعتده، بعضهم رواها أعبده، فالمعنى إيه؟ الأعبد جمع عبد، يبقى أعتده وأعبده هناك بينهم إيه؟ فرق في الإيه في المعنى، يبقى أعتده أعتاده وأعتده بمعنى واحد، هذا لا إشكال فيه، لكن أعتده رواها البعض بإيه؟ على وجه أعبده بالباء. وفي رواية وفي أخرى أعتده، واختلف فيها هل هي أعتده ولا أعبده، فقيل أعتده بالداء وقيل أعبده بالباء ثاني الحروف، وعلى هذا اختلفوا. فالظاهر أن أعبده جمع إيه؟ عبد، وهو الحيوان العاقل الإيه؟ المملوك. وقيل إنه جمع صفة، وقيل هنا الكلام انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى بيان معنى أعتد، بيان معنى إيه؟ أعتد. وقيل إنه جمع صفة من قولهم فرس عتد وهو الصلب، وقيل فرس عدد المعد للركوب وهو صليب. إيه؟ وهو صليب. عندك عندك صلب؟ إيه؟ نعم الصليب وهو الصليب. ماشي. فرس عبد. إيه؟ فرس عبد وهو الصليب. لا هي كما في الحاشية عتد. فرس عتد وهو الصليب يعني القوي. وقيل المعد لإيه؟ للركوب. وقيل السريع الوثب. ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجري بتحبيس العبيد في سبيل الله بخلاف الخيل. يعني الرواية جاءت بعض الرواة قال أعبده، وبعض الرواة رواها أعتده. رجحت الرواية التي فيها أعتده على الرواية التي فيها أعبده بماذا؟ بأن العرب لم تجري عادتهم بتحبيس الإيه؟ العبيد، لكن جرت عادتهم بتحبيس الخيول. كده واضح الكلام؟ يبقى الكلام عن الرواية، هل هي أعبده ولا أعتده؟ الرابع فيه دليل على تحبيس المنقولات اللي هو مسألة الوقف. هل يصح بيع المنقول؟ أنت يمكنك أن توقف أرضا أو عقارا، هذا ليس بمنقول. فما الشيء الذي يتنقل هل يصح وقفه؟ والله لو جعلنا الرواية أعبده فالعبد يتنقل، ولو جعلنا الرواية أعتده تطلق على الدواب فهي أيضا تتنقل. فهل يصح وقف المنقول؟ هذه مسألة إيه؟ خلافية بين العلماء. واختلف الفقهاء في ذلك في تحبيس المنقولات. والمذكور في الحديث لو حملنا لفظ التحبيس على الوقف فقد احتبس خالد رضي الله عنه، احتبس إيه؟ أذراعه وأعتاده في سبيل الله. والأذراع جمع درع وهي من المنقول، والأعتاد جمع عتد وهي إيه؟ الخيول وهي من المنقول. يبقى لو حملنا لفظ احتبس على التحبيس اللي هو بمعنى الوقف يكون في هذا الحديث دليل على جواز تحبيس المنقول. الذي في الحاشية أن الشافعي رحمه الله يقول بجواز تحبيس ووقف المنقول، وأن مالك وأبو حنيفة يخالفون في ذلك. الخامس نشأ إشكال من كونه لم يأمر بأخذ الزكاة منه وانتزاعها عند منعه، فقيل في جوابه يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتبس ما حبسه أن إيه؟ يحتسب، صح؟ يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه في سبيل الله، حكاه القاضي. القاضي عياض. لكن هذه الأصناف لا تجب في زكاة. صحيح. طب خلي بالك من شيء، هو خالد على ما جاء به الخبر من عمر رضي الله عنه أنه منع الزكاة. طب ما الحكم في من يمنع الزكاة؟ تؤخذ منه عنوة. تأخذ منه إيه؟ عن وتد. فكان المتبادر أنه إذا منع خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه الزكاة عن وتد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في منع الزكاة قال أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات الله. فمن يمنع الزكاة أخذ منه الزكاة عنوة، هي تنطق بفتح العين، الناس ينطقونها إيه؟ عنوة هكذا، لكن هي صحيح فيها إيه؟ فتح العين. طيب هناك إشكال. النبي ما أخذها من خالد إيه؟ عن وثن قهر. فما الجواب عن ذلك؟ فقيل في الجواب عن هذا الإشكال: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة. يعني لو وجبت عليه، لو كان القدر، لو كان القدر الواجب عليه إخراجه في الزكاة مثلا 100، فهو وضع صرف هذه 100 في صورة خيول تقدر بإيه؟ 100 خيول وسلاح وعتاد يقدر 100، وجعل ذلك في إيه؟ في أحد مصارف الزكاة الذي هو في سبيل الله. يبقى الأشياء التي وضعها للجهاد هذه مصرف من أحد مصارف الإيه؟ الزكاة. أن يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من إيه؟ الزكاة. لو كانت الزكاة المقدار الواجب إخراجه عليه 1100، فهو أخرج خيولا ودوابا وعتادا وسلاحا يساوي 100 وصرفها في أحد المصارف التي هي قوله تعالى في سبيل الله، إذن هو أخرج الزكاة. فعندما يأتي عمر ويطلب منه الزكاة مرة ثانية منعه لأنه إيه؟ لا زكاة عليه، لأنه قد أخرج الزكاة. ولذلك النبي يقول: إنكم تظلمون خالدا، قد بذل الزكاة وأنتم تطلبون منه الزكاة مرة إيه؟ أخرى. هذا معنى الوجه الذي ذكره القاضي إيه؟ عياض. قال: وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد. مثل الشافعي رحمه الله أن إيه؟ أن مال الزكاة لابد وأن يصرف على المصارف الإيه؟ الثمانية، ولا بد من استيعاب المصارف الثمانية متى أمكن. ومذهب مالك رحمه الله أنه يكتفى بالصرف لصنف واحد. لو صح هذا الذي قاله القاضي عياض يبقى فيه دليل على جواز أن تصرف الزكاة لصنف واحد، وهو قول مين؟ وهو قول مالك. قال: وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد من الأصناف الثمانية. وقول مالك هذا هو قول كافة العلماء، وخلفوا في ذلك خلافا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. وحجة الشافعية في ذلك أن الله عز وجل أضاف الصدقات للأصناف الثمانية بلام الملك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأضاف الصدقة اللي هي الزكاة للأصناف الثمانية بلام الملك، وهذا يقتضي اشتراكهم في الإيه؟ في الصدقة. قال: وعلى هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة. أنا وجبت علي شاة، فأنا أخرج قيمة الإيه؟ الشاة. وجب علي بقرة، أخرج قيمة البقرة. ماشي. ما وجه الاستدلال؟ لو كان ماله خيلا فخيل لا تجب فيها الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده فرسا، فليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. لو احتبس خيلا لا زكاة فيها، ولو احتبس عبيدا على رواية أعبده العبيد أيضا لا زكاة فيها. السلاح والعتاد لا زكاة فيه. لو كانت هذه أمواله يبقى لا زكاة عليه، لأن هذه ليست أموال زكوية. طيب لو جعلنا هذا بدل عن الزكاة وكذا الواجبة، يبقى هو عنده ذهب وفضة وجبت فيها الزكاة، فهو لم يخرج ذهبا ولا فضة، وإنما أخرج قيم هذه الأشياء، قيم الذهب والفضة، خيلا وعبيدا وإيه و والأشياء التي ذكرناها، الدواب التي تعد للحرب والآلة التي تعد للحرب والحزين. قال: وعلى هذا، قال القاضي عياض: وعلى هذا الوجه الذي تأولنا عليه الحديث، وهو أنه حبس هذه الأشياء، وكانت هذه الأشياء التي حبسها هي إيه؟ خرجت في سبيل الله تعالى، وهو أحد المصارف بدلا عن الأموال التي وجبت عليه في الزكاة، على هذا يجوز إخراج القيم في الزكاة. وقد أدخل البخاري هذا الباب في باب أخذ العرض في الزكاة. عندك العرض هكذا؟ باب أخذ العرض في الإيه؟ في الزكاة. والمقصود بالعرض هنا إيه؟ قيمة الشيء. فيدل أنه ذهب، فيدل وضع هذا الحديث تحت هذا العنوان، تحت هذه الترجمة، أنه البخاري ذهب إلى هذا التأويل. طيب، هذا ما نقله الشيخ عن قضى عياض، قضى عياض شرح مسلم. وأقول الشيخ معلقا على هذا الكلام، هذا لا يزيل الإشكال، لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها، واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس. فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟ وإن كان قد طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرف والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟ الشيخ يقول لك المقام يحتمل احتمالين لا ثالث لهم. إما أن يكون عمر رضي الله عنه طلب منه زكاة أعتاده، ماشي، وأدرعه التي احتبسها أو حبسها في سبيل الله. فإن كان هذا هو الواقع، يعني هذا الاحتمال لا يصح. لماذا هذا الاحتمال لا يصح؟ أنا والله لأن هذا المال إذا حبسه ووقفه على في سبيل الله، فقد خرج عن إيه؟ عن ملكه بالوقف، وصار ليس مالكا له، فكيف يزكي مالا خرج عن ملكه؟ وكيف يطالبه عمر بزكاة مال خرج عن ملكه بالوقف؟ كده واضح الكلام؟ فهو كلام الشيخ، لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها. هو حبس الأعتاد والأذرع على إيه؟ في سبيل الله، فوجب صرف ذلك إلى هذا المصرف. واستحقه أهل تلك الجهة مضافا إلى جهة الحبس. استحقه أهل هذه الجهة، استحقوه بإيه؟ استحقوه على جهة الوقف. أوقفت مالي على الفقراء، يستحقوه الفقهاء على جهة الإيه؟ الوقف عليهم. فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟ أولا هذا ما خرج عن ملكه بالوقف، فكيف تجب فيه الزكاة؟ ثانيا لو فرض أنه تجب فيه الزكاة، هو كيف يأخذ الماء؟ يعني هذه الأعتاد والأضراع صارت محبوسة على تلك الجهة، وهو لا يمكن من أخذ شيء منها، فكيف يأخذ شيئا منها يخرجه ويعطيه لعمر؟ يبقى هذا الاحتمال إيه؟ لا يصح. وإن كان قد طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه، لو فرضنا أن لخالد أموال أخرى غير هذه الأضراع والأعتاد، وأن عنده مثلا في بيته ذهب وفضة، وأن عمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ منه زكاة المال الذي لم يحبسه في بيته، الذي هو واقع في بيته من العين اللي هي الذهب أو الفضة والحرث الزرع والماشية، فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك؟ في ذلك تعود على ماذا يا محمد؟ فكيف يحاسب في حبس؟ في إيه؟ في حبس. أحسنت، فكيف يحاسب؟ يحاسب عمر ويعطيه الزكاة بما وجب عليه، كيف يحاسب يعطي الزكاة الواجبة عليه في ذلك، أي في ذلك المال الذي حبسه. وقد تعين صرف المحبس إلى إيه؟ إلى جهته. كده واضح؟ الشيخ بيقول بيستشكل، الشيخ يستشكل. تعليق قول الفاكهة في جهة الأفهام وهذا إيراد مستحيل لا ينازع فيه المنصف. وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز وأن أخذ القيم جائز فضعيف جدا. لماذا؟ لأنه ليس في الحديث هذا المعنى، إلا أنك يعني إيه تقول يمكن أن تقدر، يمكن أن يكون خالدا رضي الله عنه وجبت عليه الزكاة في عين وحرف وماشية فأخرج قيمة هذه الأشياء، وكانت هذه القيمة عبارة عن الأذراع والأعتاد التي صرفها في أحد المصارف التي هي في سبيل الله. هذا أنت تقوله من لفظ الحديث ولا تقدره تقديرا؟ أنت تقدره، تقول ربما يكون وقع ذلك. قال فضعيف جدا، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألة مأخوذا على تقدير ذلك التأويل، وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك. أنت تقول يحتمل أن يكون قد وقع الأمر على هذا الوجه، نقول لو ثبت هذا التقدير ووجد عليه دليل لصح ذلك دليلا على ما كنت تدعيه من أن صرف الزكاة إلى صنف واحد يجزي وإخراج القيم يجزي. قال ولا يثبت ذلك بوجه، ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز، والجواز لا يدل على. ممكن نقرأ من الأول وأما الاستدلال بذلك بذلك الحديث على الوجه الذي ذكره الشيخ تقديرا على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز، لأن خالد على هذا التقدير أخرج زكاة ماله على صنف واحد وهو إيه؟ في سبيل الله، وأن أخذ القيم جائز لأن الزكاة وجبت عليه في ذهب وفضة وماشية، فهو أخرج قيم ذلك سلاحا وإيه؟ وعتادا في سبيل الله. قال الشيخ فهذا فالاستدلال بذلك ضعيف جدا، لأنه لو أمكن ما تقوله ممكن، ما تقوله أنت أن خالد وجبت عليه زكاة في ذهب وفضة فأخرج قيم ذلك وصرفها على مصرف هو في سبيل الله، هذا ممكن، لكن هل هو واقع؟ نحن لا نستدل بإمكانه، إنما يستدل بإيه؟ بوقوعه. لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء في المسألتين، مسألة إخراج القيم ومسألة الصرف إلى مصرف واحد، مأخوذا على هذا على تقدير ذلك التأويل، وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون، ما تقوله أنت أيضا، ما تقوله أنت يمكن أن يكون واقعا لكنه ليس بالضرورة أن يكون واقعا، وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. يبقى أنت تحتاج أولا إلى أن تثبت بالدليل أن الذي وقع بالفعل هو ما تقوله من أن خالد وجبت عليه الزكاة في ذهب وفضة فأخرج بدل ذلك القيمة وصرفها في سبيل الله. أنت تحتاج إلى أن تثبت أن ذلك واقعا، لا أن تقول أنه ممكن الوقوع. ولا يتعين هذا التأويل حتى لا نقول أن الخالد عسى أمر الرسول. ستأتي توجيهات أخرى، هذا مجرد هذا احتمال وليس هو الاحتمال الوحيد. الذي ذكره القاضي عياض احتمال، وسيذكر الشيخ ابن دقيق احتمال ثاني، وفي الحاشية احتمالين ثالث ورابع. يبقى كان يتعين المصير إلى هذا الاحتمال لو لم يكن هناك غيره، لكن توجد احتمالات أخرى. قال الشيخ: وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون واقعا إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. الوجه الذي ذكره القاضي عياض، هل نحن نستدل بإمكانه ولا نستدل بوقوعه؟ الذي ذكره هو مجرد الإمكان، يحتمل أن يكون وقع كذا. يبقى احنا نحن لا نستدل بإمكانه، إنما نستدل بوقوعه، ووقوعه يحتاج إلى دليل. ولا يثبت ذلك بوجه، ولم يثبت ذلك، ولم يثبت وقوع ذلك بوجه أي بدليل، ولم يبين قائل هذه المقالة إلا مجرد الجواز والإمكان، يمكن أن يكون وقع كذا، والجواز لا يدل على الوقوع. كده واضح؟ كل واقع جائز وليس كل جائز واقعا، إلا أن يريد القاضي عياض أنه حج لمالك وأبي حنيفة على التقدير، أي على هذا التقدير، يعني كأنه يقول لو صح ذلك لكان دليلا لأبي حنيفة ولمالك. لو قال القاضي ذلك كلامه قريب ومتجه، لو صح هذا التقدير لكان دليلا لمالك، إلا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر. المذكور في الحديث لا يفيد الحكم بنفسه، كده واضح؟ وهذا التقدير لا يفيد الحكم بنفسه لأنه مجرد احتمال، ماشي، ونحن لا نستدل بإمكانه وإنما نستدل بوقوعه لو وقع، ووقوعه يحتاج إلى دليل. طيب، قال شيخنا الإمام الشارح رحمه الله، هذه الجملة من إيه؟ من الأسير اللي هو كان يسأل الشيخ والشيخ يملي عليه يعني. وأنا أقول يحتمل، أنت تقول كان يتعين علينا أن نحمل الحديث على هذا المحمل حتى إيه؟ لا نقول أن خالد العصا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع الزكاة ووقع فيه كبيرة، كبيرة منع الزكاة. فالشيخ يقول لك هذا الاحتمال ليس الوحيد الذي يمكن فرضه، هناك احتمالات أخرى يمكن فرضها. فمن ذلك يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأذراعه وأعتاده في سبيل الله إرصاده إياها لذلك، وعدم تصرفه فيها في غير ذلك، وهذا النوع حبس وإن لم يكن تحبيسا، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا النوع. ويقول قوله إنكم تظلمون خالدا مصروفا إلى قولهم منع خالد، أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب مع كونه صرف ماله في سبيل الله، ويكون المعنى أنه لم يقصد منع الواجب ويحمل منعه على غير ذلك. أشرح ثم أقرأ. أول الشيخ يقول لك إيه؟ هناك فرق بين الحبس والتحبيس. التحبيس هو الوقف، والمقصود به أن يخرج الشيء من ملكك إلى جهة معينة. لكن الحبس الذي يقصده الشيخ هنا أن الخيل والسلاح والدواب ما زالت في ملك خالد، غاية ما هنالك أنه التزم، لا على سبيل الوقف، أنه لا يبيعها، أنه إيه؟ لا يبيعها، وأنه يجعل منافع هذه الأشياء لذلك المصرف ولهذه الجهة التي هي في سبيل الله. ويبقى إطلاق لفظ الحبس على ذلك إيه؟ جائز. طيب، إذا كان خالد رحمه الله رضي الله عنه، إذا كان خالد رضي الله عنه تصرف في ماله على هذا النحو، هو تجاوز مسألة أداء الواجب، هو ما يملكه صرف منفعته لإيه؟ لهذا المصرف، فلا يظن بمن يفعل هذا وهو زائد عن الواجب أنه يمنع الواجب، يبقى هو منع إخراج غير الواجب، وإلا فهو قد إيه؟ أخرج الواجب وإيه؟ وزيادة. وأنا أقول يحتمل أن يكون تحريس خالد لأذراعه وأعتاده في سبيل الله إرصاده إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك، ومع أنها بقية على إيه؟ بقية على ملكه، لكنه الالتزام أن لا يبيع مثلا، وأن لا يهبها، وأن لا يفعل، وأن لا يفعل سوى أنها تكون إيه؟ تستعمل في سبيل الله وهي بقية على ملكه. وهذا النوع حبس، يقال له حبس وإن لم يكن تحبيسا، والتحبيس هو الوقف، ولا بد في التحبيس من أن يكون الشيء قد خرج عن إيه؟ عن ملكك إلى الجهة التي أوقفت المال عليها. ماشي؟ يبقى الذي صنعه خالد على هذا الوجه حبس وليس تحبيس. ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم قد احتبس أذرعه وأعتاده في سبيل الله، يمكن أن يراد من هذا اللفظ أن يكون أبقاها على ملكه مع أنه صرف منفعتها لهذا المصرف أو لهذه الجهة. ولكن في الزكاة تمليك المنافع لا ينفع، لابد أن يكون تمليك. هو لا يقول لك أنه أن هذا زكاة، هذا ليس زكاة، هو يقول لك هو فعل ما لا يجب عليه، فكيف يظن بأنه إيه؟ أنه ترك فعل الواجب. يعني كيف يعني مثلا أبو بكر رضي الله عنه تصدق بكل ماله، فهل يتصور ولا يجب عليه هو أن يتصدق بإيه؟ بكل ماله. فهل يتصور أن رجلا تصدق بكل ماله أنه يمنع الزكاة الواجبة إذا وجبت عليه؟ فكذلك يقول لك هو إيه؟ هو فعل ما لا يجب عليه، أمواله كلها لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء وأرصدها في سبيل الله، فمن يفعل ذلك أنتم تظلمون خالد بنسبته إلى منع الزكاة، وخالد لا يمنع الزكاة كيف وقد أرصد أمواله كلها في سبيل الله، فمن يفعل زيادة عن الواجب لا يتصور منه أن إيه؟ النقص في الواجب. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن إيه؟ يدافع عن خالد. يبقى أنتم تظلمون خالد بنسبة خالد إلى منع الزكاة. الشيخ بيقول لك إيه؟ ولا يبعد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويقول قوله إنكم تظلمون خالدا مصروفا إلى قولهم منع خالد. عمر يقول خالد منع الزكاة، والنبي يقول له أنتم تظلمون خالد بقولكم في خالد منع الزكاة، تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب. كيف يمنع واجبا وهو قد إيه؟ فعل الواجب وزيادة، مع كونه صرف ماله في سبيل الله ولا يجب عليه أن يصرف جميع ماله في سبيل الله، يبقى هو فعل ما زاد عن الواجب، ويكون المعنى أنه لم يقصد منع الواجب ولا منع الواجب، ويحمل منعه لو كان منع شيء، لو كان قد منع شيئا فقد منع شيئا لا يجب عليه، كان يكون عمر أراد أن يأخذ منه صدقة زائدة. تمام؟ هذا الذي فهمناه هو ماذا هو يعني إيه ما ذكره الشيخ وبينه أيضا المحشي، ومع بيان هذا المعنى المحشي استبعد هذا الإيه استبعد هذا وجه أيضا. ولكن الخلل يتطرق إلى الأمر. إحنا هو أولا إحنا نريد أن نفهم كلام الشيخ صح، ثم بعد ذلك إحنا إذا دعينا أننا فهمناه هل هذا الوجه مقبول أو غير مقبول، هذه قضية ثانية. يعني أولا هل فهمنا كلام القاضي أو لم نفهمه قاضي عياض؟ طب إذا فهمناه هل هذا الوجه مقبول ولا غير مقبول؟ دي قضية ثانية. طب هذا الوجه هذا الكلام فهم ولا لم يفهم؟ لو فرضنا أنه فهم، طب هل هو مقبول ولا ليس بمقبول؟ على هذا عن الوجه الذي ذكرته ذكره المحشي، وبعد ذلك قال وهو إيه لم يرتضيه، وقال أولى من هذا الوجه وجهان آخران ذكرهما ابن الأسير. تمام كده؟ يعني كأن خالد طلب منه صدقة تطوع فمنعها، كأن خالد طلب منه صدقة يتطوع بها فإيه؟ فمنعها. الشيخ قال وهذا الشيء الذي قاله الشارع أنه يحمل المنع عليه، أنه منع صدقة التطوع مثلا لا يعرف ما أراد به، إذ السياق في الزكاة لا في غيرها. وأحسن من هذا أحد وجهين ذكرهما ابن الأثير في النهاية. يبقى احنا فهمنا الوجه ثم بعد ذلك الشيخ لا يرتضيه المحشي. أحد الوجهين الذي ذكرهما من الأثير يقول إيه إن خالد رضي الله عنه كانت عنده إيه أعتاب وسلاح، وأنها لم تكن للكنية وإنما كانت للتجارة، فوجبت فيها زكاة إيه عروض التجارة، فأراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ منه زكاة عروض التجارة لأن هذا المال مال معد للإيه للتجارة. هذا على ظن إيه على ظن عمر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تظلمون خالدا لأن خالد انقطعت نيته في نية التجارة، نيته في التجارة بهذه الأموال انقطعت وصارت هناك نية أخرى، وهي أنه حبس هذه الأضراع وهذه الأعتاد في سبيل الله. تفهم هذا الوجه؟ منع خالد، منع ماذا؟ منع زكاة عروض التجارة في الأعتاد والإيه؟ والأذراع، لأنه كانوا يتاجروا بها. فقال النبي إنكم تظلمون خالدا لأن هذه الأموال التي كانت التجارة صارت محبسة في سبيل الله. ماشي، هذا وجه. الوجه الآخر اللي هو الوجه الذي ذكرته أنا قبل ذلك، إن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عن خالد، يقول يعني هو إذا احتبس أذرعه وأعتاده في سبيل الله وهذا لا يجب عليه، فكيف يتصور منه منع الواجب؟ إذا نسبتموه أنتم إلى منع الواجب فقد ظلمتموه، لأنه فعل أزيد من الإيه من الواجب. طيب، السادس، أخذ بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وأن خالدا طولب بأثمان الأذراع والأعتد، قالوا ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة. أذرع عندي أذرع إيه؟ أذرع الأعتد أذرع إيه؟ الأذرع الأذرع والأعتد. قالوا ولا زكاة في هذه الأشياء إلا أن تكون للتجارة، وقد استضعف هذا الاستدلال من حيث إنه استدلال بأمر محتمل غير متعين لما ادعي. ما ورد على القاضي حمل هذا الحديث على وجه معين، على تقدير معين، قال يمكن أن يكون كذلك، وإذا وعلى فرض ثبوت هذا التقدير يكون دليلا لمالك في كذا ودليلا لمالك في كذا. طيب، لو قلنا مثلا أن خالدا لو قدرنا الأمر على هذا النحو، قلنا يحتمل أن تكون هذه الأذرع والأعتاد معد للتجارة، وأن عمر رضي الله عنه طالب خالد بإيه؟ بزكاة هذه التجارة، فهذا دليل يثبت مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة. فالشيخ يقول لك هذا الاستدلال ضعيف من جهة ماذا؟ أنك لا تستدل، ليس في الحديث صراحة أن عمر طالب خالد بزكاة عروض تجارته، وليس في الحديث أن الأعتاد والأذراع كانت معدة التجارة، وإنما ذكرناه نحن مجرد إيه؟ احتمال، والحكم لا يثبت بمجرد احتمال. السابع، من قال بأن هذه الصفة الصدقة كانت تطوعا ارتفع عنه هذا الإشكال. يعني هذا يقع في زماننا، لو أنك صاحب مال كثير وأخرجت زكاة مالك، ونحن احتجنا مالا لفقير معين، نقصد بابك ونقول لك اعطينا صدقة تطوع لهذا الفقير، فإذا منعتنا هذه الصدقة يعني نجد في أنفسنا بعض الشيء ونقول منع ومنع، فلو حملنا الصدقة على صدقة التطوع ارتفع كل هذا الإيه الإشكال. يبقى عمر طلب من خالد صدقة التطوع فلم يبذلها له، فجاء للنبي وقال منع خالد، فقال النبي إنكم تظلمون خالد لأنكم طلبتم منه مالا زائدا على الواجب عليه ولا يجب عليه إيه بذله، فلا ينسب إلى منع الإيه الزكاة. السابع، من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعا اكتفى عنه هذا الإشكال، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بما حبسه خالد على هذه الجهاد عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع، ويكون من طلب منه شيئا آخر مع ما حبسه من ماله وأعتاده من ماله وأعتاده في سبيل الله ظالم من له في مجرى العادة وعلى سبيل التوسع في الإطلاق من الظلم. يعني هنفترض أن خالد رضي الله عنه أدى زكاة ماله، الزكاة الواجبة عليه، ثم زاد على ذلك مسألة الوقف أنه حبس الأدرع والخيول في سبيل الله، فإذا جئتم بعد ذلك تطلبون منه صدقة زائدة عن هذا وعن ذاك، يكون هذا إيه؟ إجحافا به، ويكون ظلما في مجرى الإيه؟ العادة وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم، وليس ظلما حقيقة. يعني أنت تكون عندما صاحب أموال ونطلب بك صدقة، ليس في هذا إيه؟ ظلم، ولكن يعني إيه؟ هو يعني يطلق عليه اسم الظلم من جهة كونه إجحافا بالمطلوب منه، إجحافا بخالد، وليس ظلما يترتب عليه الاسم. ماشي. الثامن قوله عليه السلام فهي علي ومثله، وأما العباس فهي علي ومثله، فيه وجهان، أحدهما أن يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس، ويرجح قوله إن عم المرء شنو أبيه، فإن في هذه اللفظة إشعار بما ذكرناه، فإن كونه شنو الأبي يناسب تحمل ما عليه. أصل كلمة الشنو كلمة شنو تسنى على إيه؟ شنواني، شن رجلاني، شنواني، وتجمع على شنوان، اللي هي كانت جاءت في القرآن. يبقى إذا أردت شنو، إذا سنيت أقول شنواني كرجلاني، وإذا جمعتها أقول إيه؟ شنوان، كما قال الله تعالى شنوان وغير شنوان. وأصل هذه اللفظة نخلتان يشتركان في أصل واحد، جذع واحد، وبعد أن يخرج هذا الجذع من الأرض ينقسم إلى إيه؟ إلى نخلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألم تعلم أن عم الرجل شنو أبيه؟ يجتمعان في جذع واحد. وهذا التشبيه الرجل وأخوه خرج من إيه؟ من أب واحد، كده واضح؟ هذا عم الرجل سن وأبيه أي يشبه أباه. طيب يبقى المعنى إيه؟ الصدقة فعلا لزمت للعباس، والعباس ومنعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحملها، وهذا المعنى يشعر به قوله إن عم الرجل سن وأبيه، لو أبي منع الزكاة أنا أتحملها عنه، فإذا منع عمي الزكاة أتحملها إيه؟ عنه. هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني أن يكون إخبارا عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك عجلنا منه صدقة عامين. تعرف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس صدقة عامين يأتيان، فلما جاء هذا العام ذهب عمر يأخذ الزكاة منه، فهو لم يمنع الزكاة، هو بذلها وإيه؟ وعجلها، فمنع العباس أن يخرج الزكاة لأنه قد أخرجها بالفعل قبل ذلك. ولكن إذا ما الفائدة يكون من ما شاهدت أنا عن رجل سن وأبيه؟ إيه؟ إذا ما هذه الجملة هي التي ترجح الوجه الأول، ولذلك الشيخ يقول إيه هي المعنى الأول أرجح من جهة أن قوله إن عم رجل سن وأبيه يناسب هذا المعنى ولا يناسب ما دونه. وعلى الثاني كيف يناسبه؟ لا يناسبه، ولذلك الوجه الأول أرجح. إذا الثاني يكون كأنه الاعتراض عليه صح؟ لا، مش اعتراض عليه، هو أحد وجه ثاني قال به البعض. الثاني كيف يوجه هذه اللفظة؟ التأويل الثاني لا أعرف كيف يوجهها، لكن هو ملزم بها. يعني هو يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الزكاة معجلة لعامين. فعمر رضي الله عنه أراد أن يأخذ منه الزكاة التي إيه؟ التي أخرجها قبل ذلك، فتقول له ولكن قوله أنت الذي تلزمه، قوله إن عم الرجل سنو أبيه لا إيه؟ لا يرجح هذا المعنى، بل يرجح المعنى الأول وهو أنه منع الزكاة فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عنه. طيب الحديث في حديث مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس الزكاة معجلة، فيمكن أن يكون هذا وقع في سنة وهذا وقع في سنة، لأن هذا وقع في وقت وهذا وقع في إيه؟ في وقت آخر. أما العباس فهي عليه ومثلها، ممكن نقول أن النبي حبس هذه الزكاة التي أخذ من العباس ثم ينفقها على التأويل الثاني، هو دفع ولكن النبي حبس عنده هذه الزكاة. ما تأخذ حبسها أو أنفقها، يعني الأمر واحد، أنه أنه أنه برئ ذمته من الزكاة. يعني العباس إذا أخرج الزكاة معجلة برئ ذمته من الإيه؟ من الزكاة، سواء حبسها النبي أو أنفقها. قال الشيخ والصنو المثل، وأصله في النخل أن يجتمع النخلتين، أن يجتمع عن إيه؟ النخلتين صح؟ أن يجمع النخلتين أصل واحد. أن يجمع النخلتين أصل واحد. كتب أختي محمد 45. الحديث السادس عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين. ماشي. قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. ولم يعطي الأنصار شيئا. احنا قلنا الفيء في اللغة معناه الايه؟ الرجوع. والفيء في الحديث يختلف عن الفيء في اصطلاح الفقهاء. يعني الفقهاء يقولون الغنيمة هو ما حصل في يد المسلمين من أموال الكفار بالحرب، والفيء هو ما حصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار بدون إيه؟ بدون حرب. لكن هنا أطلق لما أفاء الله على رسول يوم حنين وكان فيها حرب، فهنا الفيء هنا المقصود به الغنيمة، المقصود به الإيه؟ الغنيمة. وكأن لفظ الفيء هو ما فيه من معنى الرجوع، يبقى هو الفيء هنا بمعناه اللغوي راجع المال الذي كان في أيدي الكفار إلى أيدي المسلمين، وكان الكفار في حال كفرهم لا يستحقون هذه الأموال، والأصل أن هذه الأموال أموال الإيه؟ أموال المسلمين، لم تكن في أيديهم إنما كانت في أيدي الكفار، فلما استولى عليها المسلمون بالقتال أو بغير القتال رجعت إيه؟ رجعت إليهم. من هنا يطلق على الغنيمة فيئا، ويطلق ايضا على المال الذي حصل بغير قتال يطلق عليه ايه؟ يطلق عليه فيه. يبقى لما افاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس، قسم الاموال في الناس، ويبقى حذف المفعول به للعلم به، قسم الاموال في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا، فكأنهم وجدوا في انفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. وجدوا بمعنى إيه؟ الوجد أحيانا يأتي بمعنى الحزن ويأتي أحيانا بمعنى الغضب، فكأنهم وجدوا في الحديث فكأنهم وجدوا في أنفسهم في الحديث، الحديث سرية القراء لما جاء قوم من العرب وطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم جماعه من الصحابه يعلموهم، فلما كانوا في الصحراء قتلوهم. قال انس فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، يعني ما رايت النبي غضب في شيء كما غضب في هذا الامر، او حزن في شيء كما حزن في هذا الشيء، فكانهم وجدوا في انفسهم اذ لم يصبهم ما اصاب الناس. اذ ما ايه؟ تعليليا. لماذا غضبوا؟ لم يصبهم من المال ما أصاب الناس. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، ضلالا كنتم على كفر وشرك فهداكم الله به إلى الإيه؟ إلى الإيمان. وكنتم متفرقين متحاربين متعاندين فألفكم الله به فصرتم وأصبحتم بنعمة الله إخوان. وعالة أي فقراء فأغناكم الله به. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. أمن أفعل تفضيل من إيه؟ من المن. وأصل هذه الصيغة أنها تفضيل إيه؟ المشاركة بين اثنين مع كون أحدهما أرجح أو أزيد من الآخر. طيب هذا هو الأصل في أفعل التفضيل، لكن العلماء قالوا أن أحيانا تخرج أفعل التفضيل عن هذا المعنى ويكون مقصود بها مجرد المفاضلة، مجرد الأفضلية من غير مشاركة. لو قال قائل محمد خير من أبي لهب، ليس المقصود أن كلاهما يشترك في الخيرية والنبي أرجح، لا، المقصود أن الخيرية في جانب النبي فقط، وأما أبو لهب فلا خير فيه. إذا استعمل صيغة أفعل التفضيل على هذا النحو نقول خرجت عن إيه؟ عن بابها. العلماء قالوا أن أمن هنا خرجت عن بابها. فالأنصار يقولون لا منة لنا على الله ولا على رسوله، وإنما المنة في جانب الله ورسوله فقط، منتهم علينا وليس لنا منة إيه؟ عليهم. يبقى الله ورسوله أمن، ليس المعنى في توجد منة من الرسول عليهم ومنة منهم على الرسول، لكن منة الرسول أعظم من منته، ليس المعنى كذلك. المقصود أن المنة وقعت من الرسول فقط ولا منة لنا على الرسول. طيب وده معنى إيه؟ معناه أن سيأتي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لكنتم كذا وكذا، ففي الحديث لو شئتم لكنتم جئتنا الحشية هكذا، يعني يقول مثلا إيه؟ جئتنا فقيرا فأغنيناك وقريضا فآويناك، ماشي، وفقيرا فواسيناك. وهذا وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، تقولون جاءنا فقيرا فأغنيناه وقريضا فآويناه وضعيفا فنصرناه ونحو ذلك. إذن موجودة منا من الأنصار على الرسول، بس كأن هذه المنة تلاشت أمام منة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فلذلك قال العلماء أن أمن هذه في لسان الأنصار مقصود بها إيه؟ إثبات المنة للرسول ونفي المنة في جانبهم، فهي خرجت عن إيه؟ عن بابها. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، هذا من كلام الراوي، هذا من كلام الإيه؟ الراوي. ورد في بعض الروايات لو شئتم لكنتم جئتنا فقيرا فأغنيناك وفريضا فآويناك ونحو ذلك، لكن كذا وكذا من كلام الراوي يكني عن هذا الأمر. واضح؟ ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ لو حذفنا هذه الرواية إيه؟ جئتنا كذا وكذا، لو شئتم لقلتم على وجه المن علي جئتنا فريضا فأويناك، جئتنا فقيرا فأغنيناك، جئتنا ضعيفا فنصرناك. في الحديث أيضا فصدقتم وصدقتم، لو قلتم ذلك كنتم صادقين وأنا أكون مصدقا لذلك، أنا لا أنكره. بس هذه المعاني لأنها في جانب الرسول، الراوي قال إيه؟ لو شئتم لقلتم كذا وكذا، ولم يذكر إيه؟ الأشياء التي ذكرناها، وإن كانت وردت في بعض الروايات الأخرى. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم على منازلكم؟ والشاة والبعير هنا الألف هي إيه يا محمد؟ أن يذهب الناس بالشاة والبعير الغنيمة. الأل هنا بمعنى إيه؟ للعهد، للجنس، للجنس؟ لا يكون للعهد الذي كسبتم، بس الشاة مفرد والبعير مفرد. الشاة مفرد. فلو كانت العهد يبقى ترجعون بشاة معينة جرى الحديث فيها بين النبي وبينهم، وبعير معين جرى الحديث فيه بين النبي وبينهم، ليس الأمر كذلك. ألا يقصد بالغنيمة هذه التي اكتسبتمون في هذه العهد؟ بس هذه الغنيمة ليست شاة واحدة، هي شياه و المقصود قال هنا جنسية، قال هنا ايه جنسية، هو ليس المقصود شاه معينة ولا بعير معين حتى نحمل على العهد، وليس المعهود ترجعون بكل الشياه وبكل البعير فتعين الحمل على ايه، ترجعون بهذا الجنس، ترجعون ايه بهذا الجنس المسمى بالشاه، وترجعون بهذا الجنس المسمى بالبعير. وطبعا الخضر الذي معهم يتحقق به الجنس. وتذهبون برسول الله الى رحالكم الى منازلكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار، ولو سلك الناس واديا او شعبا لكنت سلكت وادي الانصار وشعبها. الوادي هو الأرض المنخفضة، الأرض الإيه؟ المنخفضة بين المرتفعين، ماشي؟ والشعب هو يقول الوادي النيل لأنه بين المرتفعين، ماشي؟ والشعب هو إيه؟ الطريق بين جبلين، يتصور أن الشعب يكون أضيق من الوادي، متصور أن الشعب يكون أي أضيق من الوادي، لأن الشعب هو إيه؟ طريق بين جبلين. قال لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثر، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. إنكم ستلقون بعدي إيه؟ أثر، الأثر ضد الإثار. وحصل المعنى أنه إذا كان هناك شيء مشترك بين رجلين فآثر أحدهما صاحبه بنصيبه، معناه إيه؟ أنه أعطاه نصيبه، هنا يتحقق معنى الإيثار. طب لو كان شيء مشترك بين شخصين فاستأثر أحدهما بنصيب صاحبه، هنا يأتي معنى الاستئثار وأخذ حق الغير، ويأتي معنى الأثر. يعني معنى هذا أن حقوقكم حقوق الله، الحقوق التي تكون مشتركة بينكم وبين غيركم سيستأثرون الناس عليكم ويأخذون نصيبكم ويظلمونكم. إنكم ستلقون بعد إيه؟ أثرة، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. حتى الشيخ فيما بعد ذلك في الحاشية سأذكر أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة خرج الناس لاستقباله، وأبطأ عليه أبو قتادة، فلما دخل معاوية المدينة واطمأن بالمقام سأل عنه، قال لماذا لم تخرج لاستقبالنا؟ فقال أليس عندكم دواب خيول؟ فقال أليس عندكم إبل؟ فقال له قد قطعناها في طلابك وطلاب أبيك وما بدر. هذه الدواب نحن إيه قطعناها، ماتت مكسرة العدو عندما كنا إيه في طلابك وطلاب أبيك يوم بدر، عندما كنا نحاربك ونحارب أبيك يوم بدر، إحنا كنا مسلمين وأنتم كنتم كفار، وأنت الآن صرت وليا إيه علي. فقال أبو قتادة وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثر ظلم من الولاة. قال له وماذا قال النبي؟ فقال قال لنا اصبروا. فقال له إيه إذن اصبر. يعني هذا يعني علم من علم النبوة كما سيذكر الشيخ، يعني فاصبروا حتى تلقون على الحوض. من أثار هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أن أوصل الأنصار خيرا لما كان يعلمه منهم ما سيتعرضون إلى شيء من الظلم. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، آية الأنصار حب، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق موت الأنصار. قال الشيخ رحمه الله في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم، هنا في إشكال، نحن في باب الزكاة صح كده، ولسنا في باب الفيء والغنيمة. والحديث ورد في الإيه؟ لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، في الحديث وارد في الفيء، ونحن في باب الزكاة هنا إشكال يعني أو اعتراض وارد على المصنف، أو رد حديثا من أحاديث الغنيمة في باب الزكاة. قال إلا أن إلا وفيه دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة ماشي، وإعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، إلا أن هذا ليس من الزكاة، إلا أن هذا الحديث ليس، إلا أن هذا الإعطاء، إلا أن هذا الإعطاء الوارد في الحديث ليس من الزكاة، إنما هو من الغنيمة، فلا يدخل في بابها، فلا يدخل في باب الزكاة إلا بطريق أن يقاس إعطاؤه من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس. يبقى هذا هو وجه إرادة الحديث. أن نقول هذا الحديث أثبت أن أثبت الإعطاء للمؤلفة قلوبهم من طريق الإيه؟ الفيء ومن طريق الغنيمة، فيقاس عليه إعطاؤهم من باب الزكاة. وقوله فكأنهم وجدوا في أنفسهم تعبير حسن، كسي حسن الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم. هو لم يقل إيه وقد وجدوا في أنفسهم، هو قال إيه كأنهم وجدوا، فهم إيه؟ كأنهم وجدوا استعمال للإيه للأدب يعني. وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الأصل، وهذا يؤخذ من قوله إيه؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به ماشي. وهذا الضلال المشار إليه ضلال الشرك والكفر، والهداية فهداكم الله به، الهداية المذكورة في الحديث هي الهداية إلى الإيمان، ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم بحيث لا يوازيها شيء من الأمور، حتى جعلت المنن التي وقعت من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه واسف النبي ونحو ذلك، جعل هذا هذه المنة في مقابل منة الهداية كأنها لا شيء، مش أن الأنصار لهم منة على رسول الله عندما آووه ونصروه، لهم منة على الرسول ورسول له منة عليهم، بس المنة منة الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توازى ولا تقاس بالنعمة الواقعة من رسول الله عليهم، بحيث لا يوازيها شيء من أمور الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة الأموال، إذ تبذل الأموال في تحصيلها، وهذا يحصل عندما يقع الشجار بين عائلتين مثلا من مصارف الزكاة مصرف الغارمين، وهو الغارم لمصلحة غيره يبذل المال لهؤلاء ولهؤلاء حتى لا تقع الحرب بينهم. وخالت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، أوصل وخزرج وبينهم حروب شديدة، وجرت بينهم حروب قبل المبعث منها يوم معاذ، ثم أتبع ذلك بنعمة يبقى نعمة الإيمان أولا، ثم نعمة الألفة ثانيا، ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال، كانوا فقراء فأغناهم الله. وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه استعمال الأدب، الله ورسوله أمن، لا سيما إذا حملنا أمن على إيه؟ أنها ليست على بابها. والاعتراف بالحق الذي كنا عنه بقول الراوي النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بأن الأنصار منا عليه، والاعتراف من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق الذي كنا كني عنه بقول الراوي كذا وكذا، اللي هو كما قلت لكم أن النبي قال لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، تقولون أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وقريضا فآويناك، وعائلا ف فواسيناك. هذه المعاني الراوي لم يذكرها بلفظه وكان عنها بقوله كذا وإيه وكذا، لأن هذه منن على رسول الله وهو لا يطيق أن يتحدث بالمنن التي على رسول الله فكان عنها بذلك. وقد تبين مصرحا به في رواية أخرى، فتأدب الراوي بالكناية. وفي جملة ذلك جبر للإيه للأنصار وتواضع وحسن مخاطبة ومعاشرة، جبر لخطر الأنصار، أنتم لن تأخذون المال لكن رجعتم برسول الله إلى رحالكم، وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إيه لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلك الأنصار وادين وشعبا لكنت لسلكت وادين الأنصار وشعبها، وحسن مخاطبة ومعاشرة. وفي قوله عليه السلام ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، إثارة لأنفسهم وتنبيه على ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابه بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا. هذا رجع بشاة وهذا رجع ببعير، ولكن أنتم رجعتم برسول الله فأنتم لم تنظروا إلى النعمة التي معكم ونظرتم إلى النعمة التي وقعت لغيركم، مع أن النعمة التي وقعت لكم أعظم بكثير من النعمة التي وقعت لغيركم. عندكم إثارة لأنفسهم، إثارة نعم إثارة نعم. عندما تكون نائما ماشي وأهزك هزلا شديدا، أنا أثيرك من نومك فتستيقظ وتنتبه صح، وهي هم نفوسهم إيه أصابها مثل ما أصاب محمد من النوم، فهم يعني غفلوا عن النعمة التي في أيديهم عندما نظروا إلى النعمة التي في أيدي إيه غيرهم، فأثار نفوسهم ونبههم إلى النعمة التي في أيديهم. وهذا يحصل كثيرا عندما تكون في يدك نعمة وفي يد غيرك نعمة أخرى، أنت تنسى النعمة التي أنت فيها وتنظر إلى النعمة التي في يد غيرك. وقوله عليه السلام لولا الهجرة وما بعده إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الإيه، لولا فضيلة الهجرة ولولا أنه لا يجوز لي أن أقطع نية الهجرة لكنت إيه لكنت امرأ من الأنصار. وقوله لكنت امرأ من الأنصار أي في الأحكام هكذا عندك والعتاد والعداد، ما معناها هذا؟ لكنت معدودا، قال والله أعلم ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعا. لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من نسبه الذي يتصل به إلى قريش وينتسب إلى الأنصار وقوائل الأنصار؟ ليس المعنى كذلك، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن نسب أبيه فهو كفر، وقال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. طبعا كفر يعني غير مخرج عن الملة يعني، بس هو في نهي عن إيه عن أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه، والله تعالى قال ادعوا بآبائه، يبقى ليس المعنى أنه يقطع نسبه بقريش ويلحق نفسه بإيه بالأنصار، لكن المعنى لكنت معدودا في الأنصار وتجري علي الأحكام التي تجري عليهم فأتحمل مثل ما يتحملون. يبقى دي لكنت امرأ من الأنصار في الأحكام، في الأحكام ليس المقصود الأحكام الشرعية طبعا، المقصود إيه أن أكون في حكم أنا، وإن كنت لست أنصاريا لكنني في حكم الإيه في حكم الأنصاري، وأنا وإن لم أكن أنصاريا فأنا معدود في جملة الأنصار فيجري علي ما يجري عليه كده واضح. وقوله الأنصار شعار والناس دثار، الشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار الثوب الذي فوقه، ويبقى كده الحديث ده دليل على إيه، واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك. وقوله عليه السلام إنكم ستلقوني بعد أثر علم من أعلام النبوة، إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار تعرضوا للظلم ليس من قبل ولاتهم حسب، بل من قبل أيضا أذناب الولاة، يعني الشاعر اللي هو الأخطل هذا الأصفاني هو يقول: ذهبت أمية بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار. يمدح طبعا هما بني مروان اللي هو خلافة الأموية، يمدحهم فيقول: ذهبت أمية بالمفاخر كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار، يذم الأنصار إرضاء لمين؟ إرضاء للولاية. قال: إذ هو إخبار عن المستقبل وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأثر استئثار الناس عليهم بالدنيا. وقلت لك حقيقة الأثر والاستئثار هو إيه؟ أن يكون شيء مشترك بينك وبين غيرك فيسلو غيرك على حقك، هنا يكون معنى الإيه؟ الاستئثار والأثر. لكن إن بذل لك يكون إيه؟ آثرك بنصيب. أي ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.